السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احفظوا تلك الأدعية للوقاية من الزلازل والكوارث والمصائب. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما يقولون الوقاية خير من العلاج، والأخذ بالأسباب من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا شك حبيبي إن احنا عايشين أيام عصيبة جدا بتمر بها الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكل خايف من كتر ما بيسمع عن تنبؤات وتوقعات بحدوث زلازل وتسونامي إلى غير ذلك من الأشياء التي تدمر الأخضر واليابس عافانا الله وإياكم. عشان كده أنا أهدي لحضراتكم من كنوز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث كنوز للوقاية من الزلازل والكوارث والمصائب. تعالوا نشوف الكنوز برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول أو الكنز الأول كما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: وأرجو من حضراتكم تحضروا ورقة وقلم وتكتبوا ورايا الثلاث أدعية اللي أنا هذكرها في الثلاث أحاديث دول، مهمين جدا ورب الكعبة، خليهم معكم في ورقة، خليها في جيبك أو في جيبك، خليها قدامكم معكم في البيت، اكتبوها وعلقوها في أي مكان تكونوا عايشين فيه. بفضل الله اقرأوها كل يوم، إن شاء الله ربنا يجعلها سبب نجاة الإنسان من تلك الكوارث إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحديث اللي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بتلك الدعوات ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم. هوضح دلوقتي الكلمات ديت: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغا. النبي استعاذ من الخمس حاجات دولت، قال: اللهم إني أعوذ بك من الهدم. الهدم هو سقوط بناء على الإنسان من خلال زلزال، يكون عايش في مكان فيحصل زلزال فيسقط عليه البناء اللي هو عايش فيه، أو إنه حتى يحصل مثلا خلل في البناء نفسه، تمام، يكون مش مبني كويس، مش محطوط له أساس كويس، فيجي قدرا في وقت معاني واقع. واضح كده؟ طيب، اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، إن الواحد يكون واقف مثلا فوق عمارة، تمام، ويعني تزل قدمه فيقع من فوق العمارة، أو يكون واقف فوق جبل ويقع من فوق الجبل. التردي هو السقوط من مكان عالي. وأعوذ بك من الغرق، أي الغرق في الماء، ومن الحرق، أي بالنار. وأعوذ بك أن أموت لديغا، أي أن يموت الإنسان ملدوغا من ثعبان أو عقرب عافانا الله وإياكم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من تلك الأشياء الخمسة؟ عارفين ليه؟ لأن كل الخمسة دولت بيأتوا بغتة، يعني هو ده اللي بيسموه موت الفجأة. واحد قاعد العمر وقعت عليه، واحد كان ماشي فوق جبل اتزحلق وراح واقع، تمام كده، واحد يكون بيعوم فجأة راح يعني جاله كرامب راح غرق، تمام كده، واحد يكون ماشي في مكان طلع عليه نار من اي مكان فاتحرق، واحد يكون ماشي فيطلع عليه ثعبان او عقرب فيلدغه. كلها حاجات بتيجي فجأة، اللي هي بيسموها موت الفجأة. وموت الفجأة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة الصغرى، قال: إن بين يدي الساعة موت الفجأة. فموت الفجأة مشكلته إيه؟ مشكلة موت الفجأة إن الإنسان لما بيموت فجأة ما بيلحقش يتوب، ولا بيلحق يكتب وصيته، ولا بيلحق يرد المظالم اللي عليه، فبتبقى مشكلة. موت الفجأة للمؤمن اللي عايش على طاعة ربنا حتى برضه بتبقى مشكلة، لأنه بيبقى مثلا لو جاله مرض وحس إنه هو مرض الموت فبيستعد أكتر بفضل الله، بيوصي بأشياء تنفعه في آخرته، بيتزود من الطاعات، بيكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، من التوبة، من الاستغفار إلى غير ذلك. لكن بتكون أشد حسرة على العاصي وعلى الكافر، لأن الكافر ملحقش يؤمن، والعاصي ملحقش يتوب، ولا لحق يرد المظالم اللي عليه، ولا لحق يكتب وصيته. واضح كده؟ فموت الفجأة مش مصيبة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: موت الفجأة أخذة أسف. ان الانسان عياذا بالله يعني بيأسف ان هو يموت فجأة، لانه بيتمنى ان هو حتى لو هيموت يعني ايه يحصل له شيء من التمهيد، او ان الانسان مثلا يشعر بانه خلاص قد دنا اجله من خلال كبر السن، او من خلال مثلا مرض، وان كان الموت لا يعرف مرضا ولا صحة ولا كبر سن ولا شباب. ممكن الانسان يموت وهو طفل او وهو شاب، يموت في اي وقت، الموت لا يعرف موعدا. لكن برضو في اشياء برضو بتوضح للانسان ان اجله اقترب، فبيستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الكنز الاول اكتبه معايا، اللهم اني اعوذ بك من الهدم، وده بيشمل الزلازل وكل حاجة. اللهم اني اعوذ بك من الهدم، واعوذ بك من التردي، واعوذ بك من الغرق والحرق، واعوذ بك ان اموت لدغا. تمام، ادي الكنز الاول. الكنز الثاني كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. يبقى الذكر أو الدعاء أو اللي احنا نقوله دلوقتي حالا ده بفضل بنقوله 3 مرات الصبح مع أذكار الصباح، و3 مرات في المساء مع أذكار المساء. واضح كده؟ هنقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. لا يمكن يجن بلاء مفاجئ أبدا ما دمنا بنقول الصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وبنقول بعد العصر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لا يمكن يحصل حاجة مفاجأة. ولذلك أحد السلف في يوم من الأيام وكان ساكن في قرية كده بسيطة وبيته في وسط القرية، فجم فجأة وهو في أرضه الزراعية قالوا له: الحق يا فلان بيتك اتحرق، لأن كانت البيوت في القرية في الوقت ده حصل فيها حريقة. فقال لهم: لا يمكن يكون اتحرق، ازاي يا سيدنا احنا شايفين البيوت كلها بتتحرق؟ قال لهم: مستحيل يكون بيت اتحرق، ان شاء الله بيقيم في الله. قالوا له: ازاي؟ قال: لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء، وانا قلت هذا الذكر في الصباح فلا يمكن ان يضرني شيء. فذهبوا معه الى بيته فوجدوا ان الحريق قد اخمد وقد احترقت كل البيوت التي حول بيته ولم ينجو الا بيت هذا الرجل. الله اكبر، بيقيم في الله سبحانه وتعالى. يبقى دوت الكنز الثاني. الكنز الثالث والأخير الذي رواه الإمام أحمد والبزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، واكتبوه برضو ورايا، كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أرجو من حضراتكم بالله عليكم اكتبوا 3 أدعية دولت بفضل الله، أو 3 أشياء دولت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تكون سببا للوقاية من الزلازل والكوارث والمصائب. وقبل ذلك وبعد ذلك فعلينا بالتوبة والاستغفار وكثرة الدعاء، ويا حبذا تلك الأدعية 3، وأن نفع أن نقدم بعض الصدقات اليسيرة وخصوصا صدقة السر، فصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء بفضل الله سبحانه وتعالى. نجانا الله وإياكم من كل هم وكرب وبلاء يا رب العالمين، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.